هل المراد بالظهر هنا من جهة الظهر الحقيقي وهو العضو المعروف من الكاهل إلى العجز، أم أن المراد به الظهر المركوب؟ لأن العرب تعبر بالظهر عن الركوب، ولذلك قالت المرأة: يا رسول الله ما لنا ظهر، ما منعك أن تعتني أن تحدي معنا؟ قالت: يا رسول الله ما معنى ظهر؟ ما عندي ظهر، ليس لنا إلا ناضح وقد حج عليه أبو فلان حديث، فإذا كان رمضان فاعتمري فإن عمرة في رمضان كحدث معي. ومما يدل على أن الظهر المراد به المركوب قوله عليه الصلاة والسلام: الظهر مركوب بنفقته. الظهر المراد به الركوب، الناقة التي تركب، فيعبر يكنى به عن الشيء المركوب. فإذا قيل إن الظهر المراد به الركوب فالمراد به الجماع وإتيان المرأة، لأن الرجل يجامع زوجته فكأنه حرم جماعها، فهو يقول لها: جماعك علي حرام كجماع أمي، أو جماعك علي حرام كجماع من سن ممن تحرم عليه. الوجه الثاني يقول: لا، إنما المراد به الظهر نفسه حقيقة. وعلى كل حال إذا كان الظهر المراد به إن اختيار الظهر نفسه، والعرب عبرت بالظهر وهو مجمع الإنسان، أن فيه يعني حركة الإنسان كلها موقوفة على هذا الظهر، وقيام الإنسان كله بهذا الظهر، هو يشبه شيء بشيء، يعني الذات بالذات. على كل الوجهين لو قلنا أن المراد به الظهر، فمعنى ذلك أن الظهار حكم الله بكونه ظهارا مع أنه تشبيه للجزء. أنت علي كظهر أمي، كظهر، ما قال كأمة. ولذلك يعني من العجيب أن بعض الظاهرية رحمهم الله رحمة واسعة، وهذا لا ينقصهم، يعني لا يظن أحد أن ينتقص هؤلاء العلماء والعلماء، الغريب أنهم قالوا لو قال لها أنت علي كأمي لا يقع بها، وإذا قال أنت علي كظهر أمي يقع بها. وهذا حقيقة يعني صحيح أنه قول مرجوح، لكن لا ينقص مكانتهم رحمه الله برحمته الواسعة. وهذه الأمور التي تقع من بعض الفقهاء ينبغي أن يعلم الواحد أن هذا من الغيرة عن النص والالتزام بظاهر النص والتقييد بالشرع، ولو أن بعض الأحيان يزاد في ذلك ويجاوز على الحد، لكن هو مثل عندنا، يعني نستطيع أن نقول للفقه الإسلامي أنه بلغ من تقييده بالنصوص أن الظاهرية يتقيدون بالنص كما ورد، حتى أن بعضهم مما قال في مسألة البول أنه لو بال في إناء وصبه لم يشملها التحريم كالبول المباشر، هذه كلها صحيح من جمود على الظاهر، لكن المقصود هنا أن نقول إنه إذا حذف الظهر أو أبقى الحكم واحد. والدليل على هذا أن الشريعة تعبر بشيء وتنبه على أن ما هو أعلى منه من باب أولى أن يدخل تحت النص، أنه إذا قال لها أنت علي كظهر أمي من باب أولى، إذا قال لها أنت علي كأمي، فإذا كان الظاهر وحده أوجب التحريم من باب أولى إذا ذكر الكل. على كل حال كل المحرمة أو بعضها فإنه يوجب الظهار، لكن ليس كل أجزاء المرأة المحرمة عند العلماء رحمهم الله يقع التحريم بالتشبيه، فعند الحنفية خصوا الأعضاء التي يحرم النظر إليها، فلو قال أنت علي كظهر أمي الظهر عند المحرم ينظر إلى ظهر أمي، ويحرم أن ينظر إلى فرجها وإلى فخذيها وإلى بطنها، هذه هي الأشياء التي عندهم فيها الظهار، لكن لو قال أنت علي كيد أمي قالوا ما يقع الظهار، لأن اليد يجوز النظر إليها وليست محرمة، ويجوز أن يصالحها وأن يلمس يدها، فقالوا هذا لا يقتضي التحريم. وهذا طبعا اجتهاد منهم رحمهم الله، أنهم نظروا أن الظهار في لفظ الظهر، وأعملوا المعنى ونقحوا مناط النص، فنظروا إلى أن الظهر فيه صفات أنه يحرم النظر إليه ويحرم الاستمتاع به، وجمعوا أوصافا موجودة في هذه الأربع دون غيرها، وقالوا الحكم مختص في هذه الأربع دون غيرها، فلو قال لها أنت علي كرأس أمي لا ظهر، ولو نوى به الظهر لا يقع عندهم ظهرا. المالكية رحمهم الله أوسع المذاهب في مسألة الظهر، لو أنه قال لها أنت علي كريق أمي، وعندما لو قال لها كلي أو اشربي ناميا به الظهار وقع به الظهار،

هذه البصرة ولم يذكرها. نعم. أو كيد أختي. أيت أنت معي. أو لقوله لها أنت علي أو معي أو مني كظهر أمي. كظهر أمي. نعم. أو كيد أختي. لأن هذا الأصل الظهر يذكر الظهر لأنه هو الأصل كظهر أمي أو يذكر الأعضاء أو أختي. نعم. أو وجه حماتي. أو أختي أمي هذه طبعا هو الأصل أختي مثال وهذا يعني نوع من التسلسل في الأفكار عند الفقهاء رحمه الله في المتون الفقهية وهذا يزيد طالب العلم فائدة ويزيده يعني علما وبصيرة حتى إذا أراد أن يخطب أو يفتي أو يوجه أو يعلم ينتبه لهذه النكات التي يذكرها العلماء. بعض الأحيان يرتبون أشياء عديدة يذكرون أشياء عديدة لكن يقصدون من ترتيبها مغزى ومعنى وهذا نبهنا عليه أكثر من مرة فيقول كظهر أمي بدأ بأمي. نعم. بعدها قال ظهر أمي مراد بذلك أن يقصد القاعدة المتفق عليها المجمع عليها كلهم متفقون على أنه إذا قال كظهر أمي هو الظهر. بعدها قال كيد أختي فخالف في العضو اللي هو الظهر فاختار اليد وخالف في الذات اللي هي الأخت فهذا مثال للمحرم من جهة النسب من غير الأمهات فجمع لك في التنظير بين الأمرين تفهم منه أنه لا يشترط أن يذكر الظهر وأنه ممكن أن يذكر غير الظهر وهو العضو المتصل وكذلك هذا لا يشترط أن يكون الظهر محصرا في الأم. قال كيد أختي. نعم. أو وجه حماتي. أو وجه حماتي لاحظ الوجه انتقل لو قال كيد حماتي ربما شك شاك أن العضو ينحصر في اليد لكن قال كوجه انتقل إلى الوجه كوجه حماتي الحمال هي أم الزوجة طبعا الحمو هم أقارب الزوجة وإن كان بعض العامة وهذا في ما له أصل في اللغة يقول لأنها تحامي تدافع والواقع أظن بخلاف ذلك. على كل حال الحماء هي أم الزوجة إذا قال لها أنت كوجه حماتي استفدنا من هذا أنه لا يشترط العضو أن يشبه به ثانيا أن المحرم من جهة السبب وهنا بعض المتأخرين بعض رحمة الله عليهم بعض المشايخ كان يستدرك على المصنف يقول كان المنبغي أن يقول لنسب أو سبب أو رضاع يذكر السبب والحقيقة هو لا شك أنه لو ذكر السبب كان أفضل الإشارة إلى المحرمات من جهة المصاهرة لكن لما قال وجه حماتي كان هذا بديعا منه في الدلالة على أنه يرى أن المحرمات من جهة المصاهرة كالمحرمات من جهة النسب والرضاع وهذا يعني بعض العلماء يعني ربما يذكر في المتن قسيمين يدخل بينهما ثالث ولا ينبه الثالث نوع من الذوق يعني العلماء رحمه الله كانت عقولهم فذة في صياغة الكلام لكن فرق بين أن تصاغ هذه لقوم يعقلون يعرفون هذه النكت الأذكار بين من يتهجم أو يأتي يستدرك يلاحظ هذا خطأ هذا وهم هذا كذا لا أبدا بل كان جدا نوع من اللطائف البديئة يذكر النفذ يذكر الرضاع لأن القسيم الثالث داخل بينهما هو من جهة السببية ويغفلون بعض الأحيان يقولون إذا ذكروا الرضاعة غالبا مع النسب ينبهون على أن السببية تابعة خاصة في مسائل النكاح لكن سيذكروا من يخشى. على كل حال هؤلاء العلماء رحمهم الله يحذر في يعني الاستدراك عليهم التعقيب عليهم خاصة إذا اشتمل الاستدراك على التهجين لرأيهم أو كذا نسوا السلام كانوا رحمهم الله على دقة وأحيانا يتركون الأمور الظاهرة أو الأمور حتى الخفية لأجل يعني مخاطبة العلماء غالبا هذا الكتب ما كان يقرأه إلا العلماء ولذلك تجد العالم لما يأتي إلى هذا الشيء ويجد في أمرا غير معتاد أو طالب العلم المتمكن يجد أمرا يعمل فكره أكثر يتعود على الدقة لماذا قال كذا ومن الفوائد التي أوصي بها طالب العلم أوصي بها كل شخص يتحرى الحق والصواب أنه من المجرد أنك إذا قرأت كتب وأقصد العلماء الأئمة الجهابذة خاصة من أئمة السلف أنك إذا قرأت أي كلام بعالم من العلماء الجهابرة وكان عندك اعتقاد في قرار قلبك بعلمه وفضله ودقته ويعني تركيزه للمسائل ووجدت شيئا يعني في ظاهر الخطأ وعندك هذا الاعتقاد وهذا الشعور ستتعب أكثر في تحسين يعني السبب وكشف الأمر الذي من أجله أغفل هذا الأمر الذي لا ينبغي إغفاله أو ترك ذكر هذا الشيء الذي ينبغي ذكره. والله ما أن تعمل فكرك وأنت عندك هذا الشعور إلا تفتح لك من العلم والفهم الله به علم. هذا شيء نحن جربناه ووجدناه. والعكس لن تجد شخصا والعياذ بالله لا يقدر أهل العلم ولا ينظر إليهم يعني بما هم أهل خاصة السلف والأئمة تجده سريع التخطئة عجلا في الفهم قاصرا في الإدراك بعيد عن مستوى الأذكياء لأنه لا يفهم للعالم إلا عالم ولا يعرف الفضل إلا أهل. وهذا من أراد أن يجدده في نفسه أو في من يتعقب الغير أو ينتقد الغير سيجده جليا. العلماء والأئمة والحفاظ يعني أذكر بعض الأشياء من أغرب ما ذكر لي أن شخصا كنت أعرفه صلى الله عليه وسلم عافية من بعض طلاب العلم كان بعض مشايخنا يحذره كثيرا وكان كثير الجرأة على تخطئة العلماء رحمه واتبع أثراته. فذات يوم من الأيام يقول لهم للفقهاء ذكر كلمة لا تليق بالعالم أن يقولها على إمام عالم فقيه أنه قال في التفضيل بين الأئمة هذا العالم يقول إن استوى في القراءة وكذا قال فأطلبهم ذكرى أي ذكرى لله عز وجل فصحف الكلمة وحرفها عن موضعها يعني هو جاي للنقص فصحفها بالمعنى السيء وجاء يقول انظر كيف الفقهاء يقولون كذا وكذا. فهذا يعني يدل نسأل الله عليه وسلم حتى يقع في أسوأ الأشياء لأنه عنده في قرار قلبه هذا الاعتقاد. فنحن نقول هنا لما ذكر المصنف النسب ذكر رضاه القسيم الذي بينه السري داخل التحريم من جهة لو أنه شبه والمعنى موجود في المحرمات من جهة النسب السبب كالمحرمات من جهة النسب نعم. ونحوه نحو الشيء مثله أو شبيهه نعم. أو أنت علي حرام نحوي في الجانبين نحوي في الأعضاء اليد الرأس الرجل الظهر وغيرها من الأعضاء المتصلة ونحوه في المحرمات الأخت العم الخالة وغيره نعم. أو أنت علي حرام أو أنت علي حرام هذه الكلمة اختلف العلماء رحمه الله فيها وهذه المسألة فيها ما لا يقل عن عشرة أقوال لأهل العلم رحمهم الله. وكان يحكي بعض العلماء أن هذه المسألة بلغت 20 قولا من خلاف السلف والخلف رحمهم الله. إذا قال الرجل لامرأتي أنت علي حرام أو أنت مني حرام أو أنت لي حرام بعضهم يلحق بها أنت الحرام حرمتك أنت محرمة علي الحرام منك ونحن ذلك. هذه الألفاظ اختلف فيها فبعض العلماء يقول توجب الطلاق ثم اختلفوا على أقوال منهم من يقول ثلاث تطليقات محرمة ويروى هذا عن بعض السلف من عمر رضي الله عنه وأرضاه ومنهم من يقول طلقة بائنة ومنهم من يقول طلقتان ومنهم من يقول طلقة منوع فيها. ثم قال آخرون إنه ليس بطلاق وإنما هو لغو لا شيء على قائله كالظاهرية ونحوهم. ومنهم من يقول إنه يمين يوجد اليمين الكفارة وهذا مشهور عن حضر الأمة ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وغيره. ومنهم من يقول إنه إذا قال أنت علي حرام أنه ظهار ويروى عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. واختار هذا القول إمام أحمد بن حنبل أنه إذا قال لها أنت علي حرام أنت حرام وحرمتك أنه ظهار. والحقيقة هذه المسألة ذكرنا الأقوال فيها والأدلة والمناقشة والردود في مسألة الطلاق ذكرنا هذا وبيناه وفصلنا فيه. وأن الصحيح أنه في هذه المسألة ليس بظهار مطلقا وإنما ينوى ويسأل عن نيته إن قال أنت علي حرام قاصدا طلاق فطلاق، ثم ينظر في قصده إن قصد الطلقة فطلقة، وإن قصد الطلقتين فطلقتين، والثلاث فالثلاث، إلا أنه يعني فيه وجه أن الطلقة تكون زائنة كطلقة الفسخ. وأما إذا قال قصدت الظهار فإنه ظهار، وإذا قال لم أقصد شيئا فالأشبه والأفضل أنه يكفر كفارة يمين خروجا من الخلاف. وهناك وجه بأنه لا شيء عليه، لأن الله لم يحرمها، لأنه إذا قال أنت علي حرام لم يوافق الأصل الشرعي، فليست بحرام حقيقة ولا شرعي. هذا ما يقال في قول أنت علي حرام، ويصل في هذا أنت حرام، أنت الحرام، حرمتك، أنت علي أو مني أو معي. نعم. أو كالميتة، أعوذ بالله، إذا قال لها أنت علي كالميتة، هذه الحقيقة طبعا ألحقوها بقول أنت علي حرام الحنابلة قياسا، يرون أنت حرام نص في عندهم قول صاحب حجة، فلما أفتى عثمان بأنه ظهار قالوا إن هذا يدل على أن لفظ التحريم في الأصل يقتضي الظهار، فإذا ذكر محرما كالميتة والخنزير والخمر شبه به يكون في حكم الظهار، ومن من يقصر على الميتة. لكن الصحيح ما ذكرنا، إذا قال أنت كالميتة يسأل عن نيته، وعند المالكية رحمه الله إذا قال أنت كالميتة فإنه طلاق بالثلاث، تحرم عليه بالثلاث، وهذا قول قوي جدا، يعني أنها تكون محرمة عليه بالثلاث بخلاف قول أنت علي حرام. لما أنت علي حرام تدخل الاحتمالات، لأن الله قال يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، ثم قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، ففي وجه من يدخل، لكن قال أنت كالميتة هذا الوجه في تشبيه، لا قصد بالظهار فظهار، لا قصد بالطلاق فطلاق، لكنه إلى الثلاث في الطلاق أشبه. نعم. لكن لو قال لامرأتي أنت علي كالميتة، هنا أمر ينبغي التنبيه عليه، وهو أن القاضي يعذر ويؤدب، يعني لو ارتفع إلى القاضي فالقاضي إذا رأى تأديبه بالسجن سجنه، وإذا رأى تأديبه بالضرب ضربه، إذا رأى تأديبه بالتوبيخ وضخه، لابد أن يزجر، لأن هذا مما يوجب التعذير عند العلماء رحمهم الله. نعم. كذلك لو قال أنت علي كالدم فهو مضاهر، فهو مضاهر. نعم. يعني هذا في كل ما تقدم فإنه يحكم بكونه مظاهرا. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، وأجزل لكم المطلوبة والأجر. فضيلة الشيخ، ما حكم قول الرجل لامرأته أنت حرام علي فحرم في مكة؟ هل هذا يكون طلاقا أم ظهارا؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، التحريم ذكرنا فيه الخلاف بين العلماء رحمه الله، وهنا شبه تحريمها بمحرم، لأن مكة لا حرمة، والأصل الحرام، الحرام مقول من قوله حرم الشيء يحرم حرمة فهو حرام، الحرام هو الممنوع، فإذا شبهها بشيء ممنوع عليه، لأن مكة لها حرمة، قال صلى الله عليه وسلم إن الله حرم مكة ولم يحرمها الناس، وقال إن الله حرم مكة كما في الصحيحين إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، فهذا يدل على أن لها حرمة. والتشبيه الزوجة بأنها محرمة عليه وممنوعة منه كالممنوع من مكة مما حرم الله عز وجل، لا يقتلى خلاها ولا يعضد شوكها ولا يسفك بها الدم، هذا وجه شبه واضح يعني من جهة التحريم، معنى فيه كما لو شبه ببقية المحرمات، لكن هل هو ظهار، هل هو طلاق، هذا فصلنا فيه، قلنا على ما تقدم من خلاف العلماء رحمه الله في مسألة التحريم، وأنه يسأل عن نيته، قصد به الطلاق فهو طلاق لأنها تحرم عليه وتمنع منه، كما حرم أي شيء من المحرمات إذا شبه فيه وقصد به الطلاق فهو طلاق، وإن قصد به الظهار فهو ظهار لأن المعنى موجود، وإن قصد به

الطبيب يحافظ على الصحة، يدفع مرض بإذن الله، نعم تداووا عباد الله. خرج عن هذا، هذا ليس بطب، هذا عبث ومجاوز للحدود الشرعية. الخلق إذا تخلق في بطن الأم نقول فيه تفصيل، والله لو له ليلة واحدة، ولو كان يعرف الجميل بليلة واحدة أن المرأة حملت من الليلة الأولى، ما نستطيع أن نقول افعل أو لا تفعل إلا بنص شرعي. هذه أبدان لها الحرمات، وهذه أمور لا يجوز التصرف فيها، لأن خلقة الله عز وجل. ولذلك قال فليخلقوا حبة وليخلقوا شعيرة، تعظيم منه سبحانه وتعالى. الصور لما لعن المصورين أورد العذاب، أشد الناس عذابا يوم القيامة المصور. لماذا؟ لأن تدخل في الخلقة حتى بالمشاكلة، سبحان الله، تدخل في الخلقة بالمشاكلة. حينما يرسم تمثالا يرسم صورة جاءت اللعنة وعذب. ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فإذا كان هذا في مشاكلة الخلقة فكيف الذي يتصرف في الخلقة نفسها؟ هذه الأمور لا يجوز أن يتعدوا فيها الحدود. هناك أمور ينبغي أن نسلم بها تسليما، نقول لهم افعلوا كل شيء في مصلحة أو دفع مضرة، فإذا جئتم في أمر خارج عن هذا، هذا ليس من خصائص. قال والله نريد أن نتصرف في هذا الجميل، نريد أن نسقط أو كذا، نقول أعطونا المبررات. إن كانت خوفا على الأم، فعلا قرروا الأطباء أن الجنين يسمى، هذا نوع من الحمل يسمى الحمل المنتبه والمهاجر والقنوي، حملت فتخلق الجنين في القناة، في الهاجر عن موضعه يسمونها، أو في القناة كما تسألوا، فتخلق فيها، فالغالب أنه ينفجر وسيقتل الأم ويموت هو، يعني لا الجنين باقي ولا الأم باقي. هذا نعم يتدخل ويسقط في الجنين، ليس من أجل يعني إنما لدفع النفس المحرمة، وهذا له مبرر ومحافظة على الروح، هذا إجراء وقائي وفد وقائي وداخل الطب الوقائي. لكن والله جاء ومن خلال الجينات ومن خلال المعادلات ثبت أن هذا الجنين مشوه. يا أخي مشوه ولا ما مشوه، ما هو من خصائصك؟ الكون له رب والخلق له رب، يدبر ويصرف، ما أنت الذي تستدرك على الله عز وجل؟ وكم من مشوه في الخلق فاق العالم بصيرة وعلما وخبرة. عطاء أبي رباح إمام من أئمة السلف ودوام من دواوين العلم، كان أشر أفضل مولى رحمه الله ذخمة واسعة، الذي يأخذ يعطي. هذه أمور لها حكم ولها أسرار، ترى شخصا مشلولا فإذا رأيته ربما تمكث سنوات وأنت غافل على نعمة الحركة، ما تستطيع أن تتذكر مثلما إذا رأيت مشلولا أو رأيت عاجزا أو رأيت مبتلى. هي أمور لها حكم ترفع درجات المبتلى وينبه غير المبتلى. أسرار وحكم إلهية ليس من اختصاص الأطباء، الأطباء لهم علم معين مشدود، لكن هناك أمور إلهية، أمور عقدية، أمور لها تبعات ولها أسرار ولها حكم. ما يستطيع أحد أن يقف فقط في جانب الطب لكي يتدخل في تغيير خلقة أو تصرفها. ولذلك ينبغي أن يتقيد بهذا الأصل. وأقول من ناحية شرعية أنه ينبغي على الإنسان أن يعلم أنه لا يحل لأحد أن يتصرف في خلقة الله عز وجل إلا بدليل شرعي. فإذا وجد الدليل الشرعي، طيب قالوا لم ينفخ الروح فيه إلا بعد 120 يوما، طيب هل نفخ الروح شرط في جواز إسقاط الأجنة بحيث يجوز إسقاطها قبل؟ إن المسوغ الشرعي للتصرف، إن المسوغ الشرعي لله المستعان في بعض الأحيان تجرى بعض العمليات للكشف عن العورة، بالإيلاج في العورة، بالنظر إلى العورة، في الأدلة التي تعطي هذه المبررات. يعني بعض الأطباء يقول يجوز دون، بعض العلماء يكتب الجواز دون النظر في حقيقة الإسقاط، طريقة الإسقاط، المحاذير الموجودة في الإسقاط. يعني هل كل امرأة جاءت تشتكي من أنها تتألم أو تجد بعض المسائل في حلها نعطيها حبوب من الحمل ونسقط أجنتها ونحن؟ ما هذا كله مخالف للأصول الشرعية. الأصول الشرعية والضوابط الشرعية ينبغي للأطباء والعلماء أن يتقيدوا بها. إسقاط الأجنة ليس من الأمر السهولة بالمكان، وعلى كل عالم أن يذكر الناس بنعمة الله في الولد، أن يذكروا بالعقيم الذي لا ينجب، وأن يذكر المرأة بالعقيم الذي لا ينجب، وأن يذكرها أن المسألة فيها أجور وفيها حسنات، حملت كرها ووضعت كرها، أي حمل مبني على الراحة والطمأنينة. ولماذا جعل الله فضل الأم على الأب مضاعفا أضعافا؟ لماذا بهذه الأمور؟ ولماذا جعل لها من البر والحق، وجعل لها من رفعة الدرجة، وجعل النفساء التي تموت في نفاسها شهيدة

وتكون أنصح للأمة وأتقى في فتاويك وفي أقوالك. أنا أوصي بهذا بعض طلاب العلم لأنه أوصي به طلاب العلم لأن البعض رحمه الله يتساهل في هذه الأمور، يسمع بعض الفتاوى أنه ما دام الجنين قد 120 لا بأس لا حرج، صحيح من ترجح عنده هذا القول، لكن هل العلماء الذين قالوا الإسقاط ينظرون للمسألة بهذا الشكل الموجود؟ في القديم كان الذي يسقط من النساء نساء، وكان الذي يتولى كثير من أمور الإسقاط الدايات من النساء هم النساء. ينبغي أن ننظر بعمق من الذي يقوم بهذه العمليات، من الذي يفعلها، من أكثرهم رجال أغلبهم رجال، وكيف تتم مع العلاج مع النظر مع اللمس، أمور ليست من السهولة بمكان. هذا أمر أحب أن ينبه عليه. ومما ذكر لي بعض الأطباء المختصين في المسألة على سبيل المثال مسألة منع الحمل ومنع العادة، يقول لي سبب طبيا أنها من أعظم الأسباب التي تسبب في سرطان الرحم، نفس هذه الحبوب التي تسبب في سرطان الرحم. فهذه أمور يعني يحتاج الرجوع لها الخبرة، ما يستطيع الإنسان تجلي هذه الأمور إلا إذا سأل أهل الخبرة وأهل المعرفة واستطاع أن يفتي في هذه الأشياء على بصيرة. والذي نريد فقط أن نعرف الحق وأن نصل للحق، وأن لا يمكننا ذلك إلا بفضل الله عز وجل ثم بتهيئة الأسباب، نسأل الله عز وجل أن يعين الحق حقا ويرزقنا اتباعه. الله تعالى. فضيلة الشيخ، رجل فاته مصر من الليل ثم قضاه بعد طلوع الشمس في وقت الضحى، والسؤال هل يقوم قضاؤه هذا مقام صلاة الضحى أم لا؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالنوافل تنقسم إلى قسمين، نوافل مقصودة ونوافل غير مقصودة. فالنوافل المقصودة التي يتحقق مقصود الشرع من الاندراج فيها يحكم فيها بالاندراج، والنوافل التي لا يتحقق بها مقصود الشرع من الاندراج لا يحكم فيها بالاندراج. فمثلا قال صلى الله عليه وسلم: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمي. ركعتين استخارة، قال فليركع ركعتين من غير الفريضة. فلو صلى الضحى أو صلى راتبة الظهر القبلية أو البعدية وبعدها استخار يصح، لأنه قال فليركع ركعتين من غير فريضة. إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين، لو دخل صلى راتبة الظهر القبلية أجزأت عنه، لأن مقصود الشرع لا يجد حتى يصلي. لكن إذا كان مقصود الشرع للراتبة بعينها أي للنافلة بعينها ومرادة بعينها في قسيم المناظر لا يحصل بالاندراج مقصود الشرع معه، فلا يحكم بالاندراج. ومن ذلك مثلا مسألة الوتر الآن معنا، فإن الوتر إذا قضي في النهار يشفع، يضيف ركعة واحدة ويصلي ركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في حديث عائشة رضي الله عنها صلى بالنهار 12 ركعة وكان يصلي بالليل 11 ركعة، فدل على أن وتر النهار الوتر إذا قضي في النهار يشفع. فإذا صلى الوتر خسران ليلية في الأصل وليست في نهارية، ومقصود الشرع في كلتا الصلاتين معتبر، فلليل صلاة وللنهار صلاة، وحينئذ لا يحكم بالاندراج. يصلي الضحى بركعتين خاصتين على الأقل، وإن شاء أن يزيد بأربع أو ست أو ثمان إلى 12 فإنه أفضل وأكمل. وأما بالنسبة للإدراج فإنه لا يتحقق في مسألة قضاء الوتر لله تعالى. سابقنا الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: أخي معاشه لا يكفيه هو وعائلته، وهو عنده محل بقالة فيها بضاعة قليلة، هل يجوز أن أعطيه من زكاة المال لكي يشتري بضاعة للمحل فيتحسن دخله ومعاشه؟ أسابكم الله. هذه المسألة لا يجوز فيها صرف الزكاة لأخيه إلا إذا أصابه النقص في نفقته على ولده، فتعطيها المال من باب استخدامه في الإعانة، ثم هو شأنه أراد أن يصرفه في الدكان، أراد أن يصرفه في التجارة، لكن لا تشتري أنت له البضاعة ولا تقول له خذ هذا المال واشتري به البضاعة. مثلا إذا كان الأخ عنده مثلا مال أو سيارة يستخدمها أجرة ودخله في اليوم مثلا 30 ريال، وهو مع أسرته يحتاج إلى 50 ريال، فالأجر عنده يصل إلى 20. في هذه الحالة تعطيه زكاة تغطي هذا الأجر، وكون يملك هذا الشيء لا يمنع أن يكون من أهل الزكاة، لأن الله تعالى يقول أعمل السفينة فكانت للمساكين، فكانت للمساكين، فأثبت أنهم مساكين مع أنهم يملكون سفينة. وهذا يدل على أن الأمر يتأثر بالعرف، أنه إذا جر العرف أنه يكون في حدود مسكن فهو مسكن، إذا كان لا يكفي دخل الدكان تعطيه من الزكاة على أنه سد لعجزه. والفرق بين كونك تعطيه على أنه سد لمسكن أو فقط، وبين كون تعطيه من أجل الدكان، أنه ربما كان الدكان يحتاج لإصلاحه إلى 5000 ريال وهو في عجزه يحتاج إلى 2000، فحينئذ واجب أن تعطيه 2000 ولا تعطيه 3000 الزائدة، وإذا أعطيت 3000 وجب عليك قضاؤها لأنها ليست بزكاة. هذا بالنسبة لمسألة إذا كان عنده عجز. لكن إذا كان يريد أن يشتري بضاعة، هناك حل آخر، وهو أنه يمكن أن يتحمل يشتري هذه البضاعة ويستدين بالدين، فإذا وقع في الدين وكان هذا في حدود ما يصارف بيته هنا زيادة، فإنه في هذه الحالة يجوز أن يسدد من دينه على قدر حاجته وسد عوزه. هذا من باب سهم الغارمين، فتعطيه سدادا لدينه من جهة الغرب، الغرب لأن الغرب إذا كان لسبب شرعي ليس فيه سفه وليس فيه حرمة، فإنه يجوز صرف الزكاة سدادا للدين فيه، والله تعالى. فضيلة الشيخ، كيف نميز بين إنكار المنكر وستر المسلم أفادكم الله؟ ممكن أن تنكر المنكر وتستر. إذا رأيت عاصيا رحمك الله ارتكب معصية وأطلعك الله على معصيته، جئته وقلته يا فلان اتق الله، هذا الذي تفعله لا يجوز ولا يرضي الله عز وجل، وخف من الله سبحانه وتعالى، تأمره وتنهاه، ثم تستره، ما تذهب تقول للناس فعل فلان أو فعل فلان. هنا ونبه كما يذكر بعض العلماء رحمهم الله، كم من مذنبين شقي الصالح بذنبه، كم من مذنبين شقي الصالح بذنبه، فتجده هو مذنب لكنه في قرار قلبه نادم يتألم على هذا الذنب ويتمنى من الله يعافيه ويبكي كلما أصاب الذنب، أسأل الله أن يغفر له وأن يرحمه. وآخر يشمت به ويكشف ستر الله عز وجل عليه، ويجد ربما في المجالس يتحدث به إما تصريحا وإما تنميحا، حتى والعياذ بالله يؤخذ من حسناته على قدر المظالم حتى يشقى وإبناه والعياذ بالله. فهذا من الشقاء، الشقاء نسبي، لأنه والعياذ بالله كونه يكسب السيئات في شماسته بالمغرب هذه مصيبة عظيمة، الله سبحانه وتعالى يخطر من حسناته، ولربما فنيت حسناته بالكلام من الله كما قال رب قائم وصائم حسناته إلى غيره، صلى الله السلامة والعافية. وكل هذا بآفات الإنسان التي يطلقها الإنسان، الذي يطلقه الإنسان في عوراق المسلمين دون راجع ودون خوف. وأعظم ما يكون كشف الستر إذا كان في الأمانات، مثلا تجد الشخص عند حتى المفتي الشيخ الذي يستفتى، لو جاء شخص وبث له سر من أسراره وتكلم بذلك وأخبر عنه فقد خان الأمانة وضيع الأمانة، هو أجر عظيم. يعني بعض الأئمة، بعض أئمة المساجد، بعض الخطباء يأتيه المذنب ويتكلم عنه فيذهب ويقول فلان يفعل، هذا من أعظم الذنب ومن أعظم الخيانة للأمة على طالب العلم أن يتربى. وكان الوالد رحمه الله عليه حدث الحادثة ذات مرة، وكان معه شخص يستفتيه المسألة، كنت صغير السن فسألته عن بعض الأقل، قال يا بني والله لو ضربت مني هذه ما أخبرتك، هذه أسرار الناس وغيوب الناس، والله ما نشأت من الصغر إلا وأنا أستشعر هذه الكلمة، ولا أذكر قل أن يأتي أحد عنده مشكلة زوجية أو أمر خاص إلا تذكرت قوله لو تضرب مني هذه ما أشيك من السر. هذا أمر عظيم جدا، يعني القاضي الذي يكتب للقاضي، أي شخص مبتلى بمسؤولية أمام الناس تأتي أسرارهم تأتيهم، ولو كانوا عصاة ولو كانوا مجرمين، ما تأتي تتكلم فيه، تأتي تستر الله عز وجل عليه. ولذلك لما تنتشر الأخبار بالسيئات يدمر المجتمع، وذلك قال سفيان الثوري رحمه الله إنكم تسمعون عقل الزلة لكن شروع فإنها سلمة في الإسلام، سلمة في الإسلام. فالله ستير ويشد الستر من عباده، هو الذي ستر المذنب نبدأ بعفو عافية وقدر أن يخسر به الأرض التي عليه. المقصود أن الإنسان دائما يحرص يمكن أن ينكر المنكر وأن يفتر أخاه المسلم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لهزال كما في رواية السنن: هل لا سترته بثوبك؟ ماعز لما اعترف بأنه زنى كان قومه حرضوا حتى جاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهزال: هل لا سترته بثوبك؟ فالله يشد الستر على عباده، ستر عباده أمر بالستر. فالإنسان يمكن أن ينكر المنكر ويستر أخاه المسلم، حتى لو أنك جلست مع أخيك لحظة رأيت في عيب في كلامه، رأيت ملاحظة عليه في شيء، هذه أمانة. لا يجوز لك أن تخون هذه الأمانة. إذا استأثر بك وأطلع دخلت عليه في غرفتي، دخلت عليه في سكني، رأيت أمورا خاصة، هذه كلها أسرار. ما قام الدين إلا على التعظيم لحرمات الله عز وجل. لماذا وصف الله أهل الجنة بأنهم حافظون؟ لأن الحافظون شوف حدود الله عز وجل، فيما بينهم بين الله عز وجل وفيما بينهم بين الناس. فكما أنك لا تشد أن يتكلم أحد به وإنه يعينك على أنك تستر الناس، أن تنزل نفسك منزلة هذا الرجل، أو أن تنزل المرأة نفسها منزلة هذه المرأة. من الذي تشد منها؟ ومن الذي تنتظر منها؟ ولذلك أحب الله الستر، ومن حبه سبحانه الستر أنه ستر من ستر عباده وأعان من ستر، حتى أن الشخص يستر فيأتيه الشيطان يقول له تكلم قول كذا، فيأتيه الشيطان يؤذه لأجل هذا، فالله يمده بعونه، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. مد الدوام في عون أخيه فالله يعينه. فمن عونك لأخيك كلما رأيت أمرا فيه خير أخيك المسلم وتفعله الشيطان يمنعك من فعله، يأتيك من المبررات، حتى أن الشيطان في بعض الأحيان يسول للإنسان باسم الطاعة، وهذا أمر يعني نسأل الله سبحانه يزين فيه سوء العمل حسنا. على كل إنسان يتقي الله عز وجل أن يعلم أن الستر يشبه الله عز وجل. وكم من قضايا والله نعرفها، والله ما صلحت أحوال أهلها إلا بفضل الله ثم بالستر. وكم من بيوت استقامت، وكم من أسر حفظت، حتى إن رجلا كان والعياذ بالله في شرب الخمر، وشاء الله عز وجل أن يقع في يد رجل موفق صالح، وكان من أسرة طيبة، فكاد أن يفضح، فقام هذا الرجل الصالح وستر قبل أن تبلغ الحدود إلى السلطان، فقام وستر ونصح وذكر بالله عز وجل، ثم رده إلى بيته، يعني رده إلى بيته وهو في حال السكر. ولما أصبح الرجل وعلم بالحقيقة جاء إليه وبكى عنده وعاهده الله عز وجل ألا يعود إلى الخمر واهتدى وصلح حاله بالستر. هذا شيء، وكل العلماء متفقون مجمعون على أن الرجل لو رأى الرجل يزني بالمرأة في ستر الله عز وجل أن الأفضل والأكمل أن يسترها، ما لم يكن فاجرا شديد يعني متعدد الضرر للغير، يعني ينشر الفاحش، أو امرأة والعياذ بالله تقود إلى بيتها أو تفتح بيتها للدعارة أو نحو ذلك من المعاصي التي ينتشر خطرها في المخدرات ونحو ذلك، ما تستر ولا يجوز الستر عليه ولا تستر على أهله. لكن نتكلم على شخص وقع في معصية وذنب فيما بينه وبين الله من شرب خمر أو زنا أو نحو ذلك، فابتلي بهذا الشيء احتاج إلى ستر، احتاج أن تهيئ له الأسباب. الله يشد الستر، وأن لا تغتر بالطاعة وأن تدمع على نعمة الله عز وجل فرحا بما أعطاك الله عز وجل، الحمد لله الذي عافاني من التمام، وتحس أن أخاك يقوده الشيطان ويؤز إلى الباطل أزا فتمد له يدا أمينة صالحة تنقذ فيها، لعل الله عز وجل أن يحجبك بهذا العمل عن النار. إن العبد ليعمل العمل من طاعة الله عز وجل ليكون سببا في دخوله للجنة، عمل واحد فقط ربما يشد الله من هذا العمل يكون سببا في دخول الجنة. ومن أفضل الأعمال واحدة عند الله كما قرر أئمة الإسلام رحمه الله الأعمال التي يتعدى نفعها إلى الغير، ولذلك جعل الله فضل العلم على العبادة عظيما، لأن نفعه متعدي غير ونفعه ديني. ولذلك صرف الله النار عن عبد قاضى الناس وأعطى الناس دينا، فكان يرحمهم إذا أراد السبب فتعدى نفعه إلى الخير، فكفاه الله عز وجل ذنبه وغفر له ذنبه، وقال يا ملائكتي نحن أحق بالعفو من عبدي تجاوز عن عبدي. الإنسان إذا أحسن إلى الناس فإن الله سبحانه وتعالى لا ينسى المعروف،